الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل قضى حاجته واستنجأ وتوضأ وذهب إلى الصلاة، وهو يصلي وفي أثناء السجود قطر منه أكرمك الله بول في الصلاة، قطرات بول، فما الحكم وهل عليه إعادة الوضوء والصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: إذا كان هذا الذي طرأ عليك إنما هو مجرد خيال ووهم فإياك أن تلتفت له، وإياك أن تقف عنده أو تكثر التفكير فيه، لا سيما إذا كنت تعلم من نفسك أنك مصاب بداء الوسواس القهري أو فيك شيء من الوساوس حتى وإن لم تصل إلى درجة القهري منها. فإذا كنت تعلم وفقك الله أنك مصاب بشيء من داء الوسواس فإياك ثم إياك ثم إياك أن تلتفت إلى مثل هذه القطرات، لأن الغالب أنها من الشيطان يريد أن يوهمك ويفسد عليك صلاتك ويكدر عليك عبادتك. وباب الوساوس باب عظيم، متى من فتح على الإنسان فإنه لا يكاد يغلق إلا بكلفة، فاتق الله في نفسك واتق الله في عبادتك، ولا تلتفت إلى مثل هذه الخطرات ولا الأوهام ولا الخيالات. وفي مسند البزار بسند جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف، أو قال: لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وللحاكم من حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له: إنك أحدثت، فليقل له: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. ومتى ما كثرت عليك هذه الوساوس فلك أن تلتفت عن شمالك وتتفل ثلاثا وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، لما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك مصاب بهذا الداء فإياك أن تلتفت إلى مثل هذه الخطرات حتى لا تقتل نفسك بيدك. وأما إذا كنت ذا تفكير سوي ولست مصابا بشيء من داء الوساوس وكانت تلك القطرات شيئا حقيقيا واقعيا لا خياليا فرضيا وهميا، فلا جرم أن وضوءك بذلك قد انتقض، والواجب عليك أن تخرج مباشرة من الصلاة وتتوضأ وتغسل محل ما أصاب البول منه، وتغسل المحل الذي أصابه البول، ثم تستأنف صلاتك من جديد، لما روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث علي بن طلق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. ولكن لا نقول لك هذا إلا إذا كنت تعلم براءة نفسك من داء الوساوس، والله أعلم.